بسم الله الرحمن الرحيم طيب عم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها وتفلح من زكاها وتفلح من زكاها قد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ما قتل الله وسقيها Thank you.

وتقى الله العظيم.